الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، فقد تكلمنا في المرات الماضية على مسألة التحسين والتقبيح، ثم تكلمنا عن أول فرع ذكره أهل العلم تفريعا على مسألة التحسين والتقبيح، وقد بحثوا هذه المسألة على سبيل التنزل كما ذكرنا. وقلنا أن الحاكم يطلق بإطلاقين، إما بمعنى المنشئ للأحكام أو بمعنى الكاشف للأحكام، والمتبادر من الإطلاق دائما من كلمة الحاكم المنشئ للأحكام. فلما قال لي الفصل الأول في الحاكم، يبقى المتبادر أو الظاهر المنشئ للأحكام، لكن هذا ليس بمراد للبيضاوي. ليه ليس بمراد للبيضاوي؟ لأنه لم يقع نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة، بل الكل مجمع على أن الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام هو الله سبحانه وتعالى. لكن وقع النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، أو بين الأشاعرة ومن وافقهم، وبين المعتزلة ومن وافقهم في الحاكم بمعنى المظهر أو الكاشف عن الأحكام. فقالت الأشاعرة الحاكم بمعنى المظهر أو الكاشف الأحكام هو الشرع، وقالت المعتزلة هو العقل. قلنا أن محل النزاع هو في الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب. قلنا أن الحسن والقبح أو الحسن والقبيح يطلق في اصطلاح أهل العلم، يطلق ويراد منه أحد ثلاثة إطلاقات. أما الإطلاق الأول فيطلق الحسن والقبح ويراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح. وهذا القسم لا خلاف بين العلماء في أن العقل يدرك حسنا وقبحا فيه. والقسم الثاني أنه قد يراد بهما صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح. وهذا أيضا لم يقع نزاع بين أهل العلم، فهم لا يختلفون في أن العقل يدرك حسنا وقبحا بهذا المعنى. لكن الإطلاق الثالث اللي هو إدراك الحسن والقبح في الأشياء بمعنى ترتب الثواب والعقاب، أو بمعنى استحقاق المدح عاجلا وترتب الثواب آجلا، واستحقاق الذم عاجلا وترتب العقاب آجلا. هذا هو الذي وقع فيه النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. فذهبت الأشاعرة إلى أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان. طب إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هل العقل أو هل الفعل فيه جهات محسنة وجهات مقبحة، بحيث أن العقل لو أدركها يكون حكم الله عز وجل تابعا لما أدركه العقل من المصلحة والمفسدة في الفعل؟ الأشاعرة نفوا هذا بإطلاق، والمعتزلة أثبتوا. يبقى العملية عكسية زي ما ذكرنا، أن عند الأشاعرة أن الحسن هو حسن لأمر الله به وقبيح لنهي الله عنه، لكن عند المعتزلة العكس، أمر به لأنه حسن ونهى عنه لأنه قبيح. أو لو قلنا عند الأشاعرة أمر فكان حسنا ونهى فكان قبيحا، ولو عكس لانعكس. وعند المعتزلة حسن فأمر به وقبح فنهى عنه. طيب قلنا أن الشيخ البيضاوي لم يذكر رأي الماتريدية أو الحنفية، لأنه الماتريدية بيقول إن أو الحنفية يقولون إن العقل يدرك حسنا وقبحا في الأشياء، إلا أن الثواب لا يترتب والعقاب لا يترتب إلا من جهة الشرع. قلنا هو يعني أعرض عن ذكر رأي الماتريدية، لأن الحقيقة رأي الماتريدية يقول في النهاية رأي الأشاعرة، وده رأي أيضا نفس رأي الشيخ الإسلام تيمية، إما أن يقول رأي الأشاعرة أو يقول الرأي المعتزلة، يبقى هما ليس عندنا إلا رأيان، فيا إما رأي الأشاعرة ومن وافقهم والصواب، أو رأي المعتزلة ومن وافقهم هو الصواب، وإحنا قلنا أن الراجح عند أهل السنة هو إيه؟ رأي الأشاعرة. بس طبعا ده على سبيل القطع، وللمسألة ظنية. ولا احنا اتكلمنا القطع والظن دي في الفرع الأول، في مسألة شكر المنعم. طيب يعني نتكلم على مسألة القطعية والظنية دي لاحقا. ليه قلنا رأي الماتريدية يقول رأي الأشاعرة؟ لأنهم قالوا لا يترتب إلا الثواب إلا من جهة الايه؟ الشرع، وهو النزاع في هذا. أما ما أدركه العقل من الحسن والقبح، يعني ما أدركه من المصلحة والمفسدة، هو في الحقيقة إما يعود إلى الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني. لكن إذا لم يدرك حسنا يقتضي ثوابا، أو لم يدرك قبحا يقتضي عقابا، فالحقيقة إنه لم يدرك حسنا ولا قبحا بالمعنى المتنازع فيه، مش كده؟ طيب احنا خدنا كل هذا الكلام، وذكرنا الشيخ البيضاوي أحالة زي ما ذكرنا في إبطال مذهبهم على ما قرره في كتابه المصباح. وهو في الدليل الذي ذكره الإسنوي هو دليل واحد، اللي هو قال إن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، ومتى كان كذلك استحال وصفه بالحسن والقبح، ثم بيّن وجه الانحصار. وقلنا إن هذا الدليل فيه نظر، والنظر كان متوجه للمقدمة الأولى، وهو حصر أفعال العباد في الاضطرار والاتفاق. وقلنا إن أفعال العباد لا تنحصر في الاضطرار والاتفاق، بل هناك قسم ثالث ألا وهو الأفعال الاختيارية. وبالتالي هذا الدليل ليس صالحا لإثبات المطلوب، لكن احنا قلنا ان بطلان الدليل المعين لا يستلزم بطلان المدلول، لان عندنا أدلة اخرى على صحة ما ذهبنا اليه. بعد كده اتكلمنا على الفرع الاول اللي هو شكر المنعم، وقال لي فرعان على التنزل، وذكرنا تحت في الهامش الكلام الشيخ الاصبهاني، ان هو يعني له مناقشة في بحث هذين الفرعين على سبيل التنزل، وكان من رأيه انه ليس من الصحيح بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، لان التنزل قلنا معناه ايه؟ معناه ترك مذهبنا الذي هو في المرتبة العليا، والنزول الى مذهب الخصم الذي هو في المرتبة الدنيا، فسنسلم له قاعدة التحسين والتقويه العقليين، ونبحث معه في هذين الفرعين، فهو بحث على قواعد الخصم. فالشيخ الأصبهاني بيرى أنه بعد التسليم هاتين القاعدتين، بعد تسليم هذه القاعدة لا يتأتى بحث هاتين المسألتين. الشيخ الإسناوي حاول أن يتخلص من هذا وقال لا، أو هو نقله عن المحصول، قال أن حصل هذا الكلام أو حصل هذا البحث يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين. فبيقول لا، يعني لو احنا سلمنا لهم قاعدة الحسن والقبح، لكن نقول لهم لأن هذا يستثنى منه بطريقة التخصيص، يستثنى منه هذان الفرعان. وقلنا إن يعني اعتراض الشيخ الأصبهاني فيه نظر، ورد الشيخ الإسناوي أيضا فيه نظر. أما كلام الشيخ الإسناوي ففيه نظر من جهة ايه؟ من جهة ان طالما انت سلمت ان هذه القاعدة من القواعد العقلية، فالقواعد العقلية لا تقبل التخصيص ولا تقبل ان يتخلف فرد من افرادها بحال. فهو سلم بان هذه القاعدة قاعدة عقلية، اذا لا يتأتى ان يقول ان هذا من باب التخصيص ويقول كما وقع في القواعد السمعية. لا، القواعد السمعية تقبل التخصيص، لكن القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. هو ده المعتمد في علم الكلام يعني. هو أصل العقل لما بنقول دي قاعدة عقلية، يعني هو يحكم فيها غير مفتقر إلى شيء. هو العقل بيحكم في كل شيء حتى في اللي في العاديات، بس هو بواسطة العادة. لكن هنقول إن هو الحكم الذي لا يفتقر إلى شيء ده حكم عقلي. زي إيه؟ زي مثلا إن أنت تدرك إن معنى الكل أكبر من الجزء. طبعا إحنا بنعبر عن هذا بالألفاظ، لكن أنت لو ما فيش ألفاظ، لو واحد مولود في صحراء ولا يعرف عن الكلام شيئا، فهو هذا المعنى يدركه ان الكل اكبر من الجزء. عشان العقل يحكم ولا يفتقر الى شيء ويقطع، يبقى لا يمكن يكون الحكم بتاعه لا يمكن يقبل انه يتخلف ايه فرد من الافراد عن الحكم. طبعا هو العقليات اللي هي يعني اللي عليها بناء العلم الكلام اللي هي القواطع، هو ممكن العقل يجوز شيئا وده يبقى ممكن، لكن لو قطع اما بوجوب الحصول مثلا او بامتناع الحصول يبقى ده لا يقبل التخلف. لكن انت ممكن تنازع في يكون هذا من القواطع العقلية، ممكن تنازع، لكن لو سلمت بانه قاطع عقلي ما ينفعش بعد التسليم ترجع تخصص. فقلنا ان التخصيص ايه غير صحيح. طب امال ممكن نرد على الشيخ الاصبهاني نقول ايه؟ نقول برضو بحث هاتين المسالتين بحث صحيح لكنه ليس من قبيل التخصيص، ولكن نقول بان هذين الفرعين او هاتين المسالتين لم تدخلا في القاعده اصلا حتى يقال بخروجهما. مش قلنا الكلام ده؟ تمام. يعني معنى كده ان احنا بنقول له ان ايه، ان على التسليم بصحة القاعدة فان العقل في هذين الفرعين بخصوصهما لا يدرك فيهما حسنا ولا قبحا. وطبعا احنا قلنا في بداية الكلام قبل كده ان المعتزلة لم يدعوا ان العقل يدرك حسنا وقبحا في جميع الافعال. احنا قلنا انه النزاع في الافعال التي ادرك العقل فيها حسنا وقبحا، لكن عندهم في مسائل لم يدرك فيها حسنا ولا قبحا، ودي مردها موقوفة على الشرع، زي تحريم صيام أول يوم من شوال ويوم العيد. فالمعتزلة بيقول لا، العقل ملوش مدخل، لكن النزاع فيما أدركه العقل من المصلحة والمفسدة. طيب، ثم ذكرنا في مسألة شكر المنعم، أولا حررنا محل النزاع، وقلنا يا شيخ فارس إن النزاع في الشكر بمعناه اللغوي ولا بمعناه العرفي؟ قلنا ايه يا شيخ محمد؟ قلنا في اللغوي. تمام، حد فاكر احنا قلنا العرفي يرد ليه؟ لما يعني لم يصلح الشكر العرفي ان يكون محلا للنزاع؟ هو اللي فيه النزاع، بس احنا قلنا ليه؟ قلنا الشكر العرفي لا يصلح ان يكون محل النزاع. ليه؟ قلنا لوجهين. الوجه الاول ان الشكر العرفي اصطلاح حادث، وان اصطلاح حادث يعني بعد البعثة، وفرض المسألة قبل البعثة، مش كده؟ الامر الثاني ان عنوان المسألة شكر المنعم، فقيد الشكر بالإنعيه بالمشتق اللي هو المنعم. ففي عندنا قاعدة بتقول تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فأنت علقت الشكر بالمنعم، والمنعم ده مشتق مش كده، مش اسم فاعل، يبقى هذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو ايه؟ الإنعام. والإنعام اللي هو هذا القيد مذكور في تعريف الشكر اللغوي ولا في تعريف الشكر الاصطلاحي؟ في اللغوي. لأن قلنا لإنعامه، قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، سواء كان ذلك الفعل قولا باللسان أو اعتقادا بالجنة أو عملا بالأركان. احنا طبعا الكلام ده كله شرحناه بالتفصيل الممل على أو التفصيل غير الممل على مدار أسابيع، بس إن هي مراجعة سريعة، لكن عادنا نراجع كلمة كلمة عشان لو أنت أول مرة تسمعوا هذا الكلام، احنا بنمر عليه الآن مرور الكرام. طيب، يبقى قلنا إن كان محل النزاع في شكر المنعم اللي هو الشكر بمعناه اللغوي. ثم ذكر المصنف ومن ورائه الشارح ذكر دليلين للأشاعرة في هذه المسألة. الدليل الأول هو الدليل النقلي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن وجه الدلالة إيه؟ أن انتفاء التعذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها، لأن الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تاركه، فإذا لم يكن الوجوب ثابتا قبل البعثة لم يكن الوجوب عقليا. لو كان في حكم قبل البعثة، لو كان في وجوب، كان يبقى كان هيعذب، لكنه نفى العذاب، ونفي العذاب مستلزم لإيه؟ لنفي الوجوب. طيب، وقلنا بقى إن يعترض على وجه الدلالة، فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، الاعتراض، قلنا أن المنفي في هذه الآية هو صحة التعذيب. وقلنا أن هناك فرق بين قولنا زيد لم يفعل كذا، وبين قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا، لأن زيد لم يفعل أو ما فعل زيد هذا ظاهر في نفي الفعل، لكن ما كان لزيد أن يفعل كذا ظاهر في نفي صحة الفعل. فهو بيقول لي قلنا المنفي هو صحة التعذيب، ده الاعتراض، لأن قولنا ما كان لزيد أن يفعل كذا فيه إشعار بذلك. فكان الاعتراض على وجه الدلالة إن عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو. قال طيب ماشي، ولم يعاقب، بس هذا لا يدل على أنه لم يكن واجبا، ربما يكون واجبا ولا يعاقب لأنه سيعفو، يبقى لا يدل على هذا. قلنا الجواب أن المنفي في الآية الكريمة هو وصحة التعذيب، لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى الظاهر الآية نفي صحة التعذيب مش وليس نفي التعذيب، لأنه هو لو كان هينفي التعذيب كان هيقول يعني وما يعني وما عذبنا وما يعني ولن أو لن نعذب، المهم ينفي التعذيب. وده قلنا أن هناك فرق في اللغة بين قولنا ما فعل زيد كذا وبين ما كان لزيد أن يفعل كذا. ما فعل زيد كذا هذا ظاهر في نفي الفعل، لكن ما كان لزيد أن يفعل كذا ظاهر في نفي صحة التعذيب. يبقى ما قال لي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا ظاهر في نفي صحة التعذيب، يعني أنه هو ده غير مستحق للعذاب، وغير مستحق للعذاب يعني ما فيش عذاب مرتب عشان يعفو عنه، ولكن لا، ده ما فيش عذاب مرتب اصلا، وطالما ما فيش عذاب مرتب ومقرر لهذا الفعل او لذاك، يبقى دلاله على انه ليس هناك وجوب قبل البعث. وايضا قلنا ان الشيخ ذكر قال ايضا ده ده جواب الزامي، أن الخصم اللي هو المعتزلي يقول بأنه يجب التعذيب قبل التوبة. يبقى أنت إزاي بتعترض عليا أيها المعتزلي وأنت بتقول أنه يجب التعذيب قبل التوبة فألزمناه به، يعني لا يصح ولا يتأتى هذا الاعتراض من المعتزلي ان يجي يقول ايه ان هو عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو. نقول لا، على مذهبك لا يصح. اذا نفى العذاب يبقى على مذهب المعتزلي ايه، نفى الوجوب. ليه؟ لانه لو كان واجبا لوجب التعذيبه، لانه قالوا يجب التعذيب قبل التوبه اللي هو المعتزلي. وقلنا ان هذا الجواب الثاني جواب الزامي فقط، يعني الملازمه بين نفي التعذيب وعدم الوجوب الزاميه على الجواب الثاني، لكن على الجواب الاول حقيقيه برهانيه. طيب، والشيخ قال لنا ان في بعض اعتراضات ضعيفه للمعتزله ايضا، قالوا احتمال ان يكون المنفي هو مباشره التعذيب فانه مدلول وما كنا، قلنا ده خلاف الظاهر، والاصل انه يعمل بالظاهر الا اذا قام دليل على خلاف هذا الظاهر. او المنفي وقوعه قبل البعثه لا وقوعه مطلقا، وقلنا ان هذا يرد بايه، يعني بيقولوا المعتزله بيقول يمكن نفى العذاب قبل البعثه، لكن ده لا ينافي انه سيعذب على ايه، على هذا في الاخر، يعني وكأن المنفي هو عذاب الدنيا، عذاب الاستئصال مثلا، هو فعل فعلا قبل البعثة كويس. فهو المعتزلي بيقول لك لا، ان او شكر المنعم هذا يجب عقلا وهو قد تركه فسيعاقب عليه. قلنا له طب والآية؟ قال لا، ما يمكن الآية نفت العقاب في الدنيا، لكن ممكن يعذب في ايه، في الآخرة. قلنا والله إذا دلت الآية أو منعت الآية من العذاب الأدنى فهي من باب أولى أن تمنع العذاب الأعظم الذي هو في الآخرة. أو قالوا طب من فسر، المعتزلة قالوا من فسر الرسول بالعقل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هنا يبقى العقل، قلنا ده خلاف الظاهر. طيب، والدليل الثاني الذي ذكره الشيخ البيضاوي في إثبات أن شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل، أو في إبطال حكم العقل في مسألة شكر المنعم قبل البعثة، قال أنه لو وجب، عندنا احتمالات بقى، إما أنه يجب لفائدة أو يجب لا لفائدة، صح؟ طيب، يجب لا لفائدة ده ممنوع. العقل ايه؟ العقل لان انت بتقول ان المسألة عقلية، يبقى خلاص يبقى العقل يمنع، لانه عبث والعقل لا يجيب العبث. وايضا لان المعقول من الوجوب ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فاذا لم يتحقق ذلك لم يتحقق الوجوب، لان انت بتقول ان هو ايه؟ عندنا احتمال هو انه وجب لا لفائدة. طب ما هو إذا لم تكن هناك فائدة فكيف أوجبه العقل؟ ده هو العقل لو إحنا مشينا مع المعتزلة سيوجب ويحرم بناء على ما أدركه من المصلحة والمفسدة، فإذا ما كانش فيه فائدة يبقى معنى كده إن الاحتمال بتاع إنه هو وجب لا لفائدة خلاص ده ممنوع. طب نختار بقى التاني، أنه قد وجب لفائدة. طب الفائدة دي يا إما ترجع إلى الشاكر يا إما ترجع إلى المشكور. طبعا لا جائز أن ترجع إلى المشكور، لأن المشكور هو الله جل جلاله، وهو لا إيه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يبقى الفائدة استحالة تكون راجعة للمشكور. طيب، الفائدة دي ممكن تكون راجعة للشاكر، أدي برضه لا، لأن يا إما ترجع للشاكر في الدنيا وإما أن ترجع إلى الشاكر في الآخرة. طب رجوعها للشاكر في الدنيا مفيش، لأن مفيش حاجة أنا شايفها، بل هي إيه، كلفة ومشقة، إنه عمال يجهد بدنه وأعضاءه بالشكر ويجهد لسانه بالثناء ومفيش فائدة، فهي مشقة عاجلة ولا فائدة فيها في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ قال لا، ما هو العقل لا يعرف شيئا عن أمر الآخرة، فهو لا يستقل بمعرفة الأحكام في الآخرة، بل لا يستقل بمعرفة الآخرة أصلا. طيب، إذا انتفت كل هذه الاحتمالات، احنا قلنا لو وجب لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة، وإحنا أثبتنا بطلان أن يكون قد وجب لفائدة وبطلان أن يكون قد وجب لا لفائدة، فإذا إيه بطل التالي مش كده، يبقى بطل المقدم وثبت نقيضه أنه ليس إيه، أنه ليس بواجب. مش قلنا لو وجب ده المقدم يبقى بطل المقدم إيه وثبت نقيضه اللي هو عدم الوجوب، يبقى ليس بواجب. طيب اتفضل. ولقائل أن يقول لا نسلم انحصار القسمة في عود الفائدة إلى الشاكر والمشكور، بل لا بد من إبطال عودها إلى غيرهما أيضا. احنا اتكلمنا برضو على هذا الأمر. قال الأبيدي في الأحكام فقد تكون الفائدة راجعة للشاكر في الدنيا. الأبيدي يقول احتمال أن يكون الفائدة راجعة للشاكر في الدنيا من استمرار الصحة وسلامة الأعضاء وزيادة الرزق ونحو ذلك. وفي اعتراض آخر من المعتزلة شبيه باعتراض الآمدي، بس هو المعتزلة بيقولوا يمكن إيه، يمكن الفائدة تكون في الآخرة، إنه يدفع ظن ضرر الآجل. يعني يدفع ظن ضرر الآجل، يعني بيقول إن احتمال إن العقل بيقول إيه، أنا لو لم أشكر احتمال الناس أني سأعاقب على هذا الأمر في الآخرة، واحتمال ألا أعاقب، احتمالين قائمين مش كده. فقال طيب يبقى العقل بيقول إيه، إن أنا أحتاط وافعل هذا الشكر على سبيل الايه الاحتياط وجوبا عشان ادفع ظن ضرر الاجل، عشان لو كان في عقاب يبقى انا ايه خرجت من العهده، واذا لم يكن هناك عقاب يبقى دي شكرت ما فيش مشكله. فبيقول اهو يدفع ظن ضرر الاجل، قلنا التعبير الادق ان مش يدفع ظن ضرر الاجل، التعبير الادق يدفع احتمال ضرر الاجل، لان ظن ده اللي هو الايه الادراك للطرف الراجح، وانت بتقول مجرد احتمال مش ظن ولا حاجه. يبقى كان الاولى ان هو ايه قيل يدفع احتمال ايه ضرر الاجل. فده يعني رد من المعتزله او اعتراض من المعتزله على قولنا لا فائده فيه. قالوا بل له فائده، وهذه الفائده هي ايه الخروج من العهده بيقين، يعني ترجعه الى الشاكر ولكن في الاخره، ان هو يخرج من العهده بيقين. قال لك احتمال ايه يكون ربنا سبحانه وتعالى قد طلب مني هذا الشكر، احتمال لا، واحتمال ان هو لما طلبوا مني انه سوف يعاقبني على هذا الترك، فانا اتي بالشكر عشان اخرج من العهده بيقين. قلنا الجواب ايه، ان هذا الاحتمال معارض بمثله. ايه هو الاحتمال الاخر؟ هذا الاحتمال معارض بمثله، زي ما انت بتقول احتمال انه سيكون هناك ضرر اذا لم اتي بالشكر، واحتمال ايضا ان يكون هناك ضرر لو اتيت بالشكر. ده احتمال اهو. قال لي ايه انه قد يتضمن الضرر ايضا فيكون الخوف حاصلا على ايه على فعله. طيب كما انه حاصل على تركه. طب اذا حصل الخوف على الامرين، عندنا خوف من الفعل وخوف من عدم الفعل، يبقى تساقط ونبقى على الأصل. الأصل اللي هو إيه، الفعل ولا عدم الفعل؟ عدم الفعل، أصل عدم الفعل. فتثبت إيه أولوية الترك بطريق الاستصحاب، لكن وعلى أقل التقادير إذا لم تثبت هذه الأولوية فلا أقل من أن أي من ألا يثبت القطع بوجوب الفعل. طيب ايه الدليل او ايه اللي خلانا نقول ان احتمال برضو يكون في ايه في ضرر في الفعل او في ضرر في الشكر؟ قال لي لثلاثة اوجه. الوجه الاول ان الشاكر ملك المشكور، فاقدامه على التصرف في هذا الملك بغير اذن مالكه قد يعرضه للعقاب، مش هيتصرف في جسده، يثني باللسان ونحو ذلك، فهذا تصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير الضرورة، وذكرنا بقى المناقشات. الثاني أن شكر الله تعالى على نعمه، ده الوجه الثاني، كأنه استهزاء بالله تعالى، لأن من أعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز أو قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرا كان مستهزئا. لو الملك ادالك كسرة خبز فذهبت تطوف في المحافل وقلت انا اشكر الملك لانه قد اعطاني كسرة خبز وقطرة ماء، هذا يعد مستهزئا. ولا شك ان ما انعم الله عز وجل به على عباده بالنسبة الى خزائن ملكه يعتبر ايه؟ كأنه لا شيء. فلو انت قعدت تشكره على هذه الاشياء تعتبر كالمستهزئ، ولولا ان الشرع قد اذن لنا في الشكر وشرعه لنا لما جاز. قلنا ان هذا الوجه الحقيقه فيه نظر، فيه نظر ليه؟ لان فعلا كسره الخبز وقطره الماء تعد ايه؟ تعد استهزاء. ليه؟ لانها قليله بالنسبه للمنعم عليه وكذلك بالنسبه للمنعم. اما النعم التي انعم الله عز وجل بها على الانسان هي قليله بالنسبه للمنعم اللي هو الله جل جلاله، لكن هل هي قليله بالنسبه للمنعم عليه؟ فقلنا له لا، المثال ده مش سليم اللي انت ذكرته. انت لو عايز تجيب مثال سليم هات لنا مثلا لو انعم الملك على انسان ببيت مثلا او بشقه او بسياره، كويس؟ هذا البيت بالنسبه الى خزائن الملك شيء قليل تافه، لو ذهب يشكره في المحافل لن يكون مستهزئا ولا يعد في العرف مستهزئا. ليه؟ لان هذه السياره او هذا البيت وان كان قليلا بالنسبه الى الملك الا انه كثير بالنسبه الى المنعم عليه. على هذا لا يصح هذا الوجه. الوجه الثالث انه ربما يهتدي الى ايه؟ الى الشكر اللائق بالله تعالى، فيأتي به على وجه غير لائق ونسق غير موفق. إذا قبل البعثة ربما ده الوجه الثالث اللي بيقول إن العقل بيقول في احتمال برضو إن الشكر يعرضك للعقوبة، إن احتمال إن أنت إيه تأتي بالشكر على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يبقى الأحسن إنك تمتنع لحد ما يجي الشرع يأذن لك في الشكر ويبين لك صفته. طيب المعتزلة قالوا طيب ما ذكرتموه من الدليل يقتضي أن الشكر يستحيل إيجابه شرعا، إزاي؟ قالوا إحنا ممكن نقول زي ما أنت قلت كده، أنت قلت لو وجب بطريق العقل لو وجب إما لفائدة أو لا لفائدة، هنقول نفس الكلام لو وجب بطريق الشرع أو أن الله عز وجل لا أوجبه إما لفائدة أو لا لفائدة إلى آخر التقسيم الذي ذكرتموه، لكنه إيه؟ هذا الشكر اللي هو الذي ثبت بطريق الشرع يجب اجماعا منا ومنكم، اي من المعتزله ومن الاشاعره، مش كده؟ فما كان جوابا لكم كان جوابا لنا. شوفوا انتوا هتجاوبوا على الشرع ازاي، هناخد نفس الدليل بتاعكم بس هنشيل العقل ونحط الشرع، واحنا مسلمين معكم بان هذا الدليل وان انتج المطلوب اللي هو عدم وجوب الشكر الشرعي إلا أن هذه النتيجة غير صحيحة. غير صحيحة ليه؟ لقيام الإجماع على أن الشكر إيه؟ يجب بطريق الشرع أو إذا ثبت بطريق الشرع خلاص صار واجبا. فشو أنتم هتجاوبوا على هذا الدليل إزاي؟ ونفس الجواب الذي ستذكرونه على هذا الدليل سيكون جوابا لنا بس هنشيل بدل الشرع العقل. والجواب أن مذهبنا أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى. لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض، فله بحكم المالكية أن يوجب ما شاء على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا، وهذا مما لا يمكن الخصم دعواه في العقل. قلنا لا، في فرق بقى، لو أنت أقمت هذا الدليل لا يكون حجة علينا. ليه لا يكون حجة علينا؟ لأن أنت بتقول لو وجب في العقل، قلت لو وجب إما لفائدة أو لا لفائدة ويمتنع أن يكون قد وجب لا لفائدة، إنه لا، بالنسبة لنا ممكن إيه؟ أن يجب لا لفائدة. ليه أن يجب لا لفائدة؟ لأنه لا يجب تعليل أفعال الله عز وجل ولا أحكامه لا بالأغراض ولا بغيرها. لأن احنا قلنا ان في تقرر في اصول الدين انه بحكم المالكية ان الله عز وجل له ان يفعل ما شاء، فلا يلزم ولا يجب تعليل افعال الله عز وجل ولا احكامه بالاغراض. فنختار ان هو ايه، انه وجب لا لفائدة. ولو اخترنا انه وجب لفائدة نقول وجب لفائدة، والفائدة دي مثلا شرعية وقد علمناها بطريقة الشرع، لكن لا يمكن ان نقول هذا الكلام في العقل. صح تمام. احنا كنا بنراجع يا شيخ حسب الله، فعشان كده ماشيين ايه بسرعة شوية. كلام واضح مش كده؟ طيب اما ال لكن الشيخ الاسناوي ما عجبوش هذا الكلام، قال لا، يعني هو ما عجبوش هذا الرد او هذا الجواب، قال لا بس انت قد نصصتم في القياس على ان الاستقراء دال على ان الله سبحانه وتعالى شرع احكامه لمصالح العباد تفضلا واحسانا، يبقى ازاي هتقول ايه انه لا لفائدة؟ لا، ده فالله عز وجل لا يفعل الا لحكمة، لكن هذه الحكمة قد راعاها على سبيل التفضل والإحسان وليس على سبيل الوجوب. طب الجواب الصحيح اللي احنا ذكرناه بقى واحنا في أثناء كلامنا، التزام أن إيه؟ أن الوجوب الشرعي لفائدة، وهذه الفائدة في الآخرة وقد علمناها بطريق الشرع. قال الآمدي: هذه المسألة ظنية لأن المعقول فيها ضعيف كما تقدم. يبقى هذه المسألة الراجح فيها قول الأشاعرة، لكن هذا الركحان على سبيل الظن وليس على سبيل القطع، ومعنى كده ان هذه المسألة ليست من الاعتقاديات. ايه؟ لا، بنتكلم عن مسألة شكر المنعم يعني. ما احنا ذكرنا دليلين، دليل نقلي ودليل عقلي. دليل العقلي زي ما انتم شايفينه مش قوي، والدليل النقلي كل اللي قدرناه من نثبت ان ايه، ان ظاهر الدليل يفيد كذا، وطالما قلنا ان ظاهر الدليل يفيد كذا يبقى ما نقدرش نقول ان هو يفيد القطع. عشان كده الامدي قال لا، المسألة ظنية ليست قطعية. الراجح فيها ما ذهبنا اليه. طيب الفرع الثاني، قال الفرع الثاني اللي هم احنا ايه الفرع الثاني، احنا قلنا في فرعين، فرعان على سبيل التنزل. قال الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية. البصرية دي ايه؟ من المعتزلة يعني. وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية، يبقى ده فريق آخر من المعتزلة. وبعض الإمامية لما الشيعة الإمامية وابن أبي هريرة. وتوقف الشيخ، ايه المقصود بالشيخ هنا؟ المقصود بالشيخ هنا ابو الحسن الاشعري. لا، في هنا هو يقصد الشيخ ابو الحسن الاشعري، لان ذلك نقل عنه التوقف. وتوقف الشيخ والصيرفي، وفسره الامام بعدم الحكم، والاولى ان يفسر بعدم العلم، لان الحكم قديم عنده. عند مين؟ عند الأشعري. ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه، برضو اللي هو الأشعري، التكليف بالمحال. ده كلام المتن. يقول الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية قبل البعثة. ذكر الرأي الأول أنها مباحة عند فريق من المعتزلة اللي هم البصرية وبعض الفقهاء، والرأي الثاني أنها محرمة عند فريق آخر من المعتزلة اللي هم البغدادية وبعض الإمامية. القول الثالث: الوقف. وهذا رأي مين؟ الأشعري والصيرفي. عندنا بقى مشكلة إيه شوية في عبارة الماتن من أول الفرع الثاني لحد لتجويزه التكليف بالمحال. أولا الشيخ في هذه المسألة، الشيخ البيضاوي، ذكر خلاف المعتزلة في هذه المسألة، خلاف داخل المذهب المعتزلي. يعني بعض المعتزلة قالوا بالإباحة، بعض المعتزلة قالوا بالتحريم، بعض المعتزلة ما بيقول لي هو توقف الشيخ والصيرفي اللي هو الوقف، وده أيضا قول موجود عند المعتزلة. ف فالمفروض ان هو بيفرع هذه المسألة على قاعدة التحسين والتقبيح. واحنا قلنا ايه؟ ان هو بعد ما سلمنا لهم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، قلنا هنناقشهم في هذين الفرعين ونقول لهم سلمنا ان العقل يدرك حسنا وقبحا، لكن لا نسلم لكم ان العقل يدرك حسنا وقبحا في هذين الفرعين، صح؟ فدلوقتي الشيخ ما ذكر خلاف داخل المذهب المعتزلي، فمش ظاهر وجه التفريع، صح؟ طيب، وبعدين هو اطلق الكلام كده وقال ايه؟ الافعال الاختياريه قبل البعث. ف ايه يعني ظاهر الكلام كده وكأن كل الافعال الاختياريه فيها خلاف، والحقيقه ان ايضا ليس الخلاف في جميع لان انا عندي الافعال اما افعال اضطراريه او افعال اختياريه. الاضطراريه زي ايه؟ لا، التنفس مش اضطراري. الاضطراري اللي هو يعني ممكن فيه الجاء، فيه اقراء، يعني ايه؟ ليس فيه اختيار. ايه؟ ممكن حركة اضطرارية، ممكن زي المرتعش زي ما قال، لو انا مسكت واحد ورميته على واحد فحركته في الهواء، دي حركة اضطرارية، صح؟ طيب، حركة اضطرارية دي بره الموضوع لان ينتفي معها التكليف على طول. طيب، الاختيارية ايضا تنقسم الى قسمين، ما لا يمكن الاستغناء عنه وما يمكن الاستغناء عنه. ما لا يمكن الاستغناء عنه اللي هو ايه؟ بيسموه الافعال الضرورية، زي الاكل والشرب اللذان بهما حياة الانسان، ودي افعال ايه؟ ضرورية. ما دي قسم من الاختياري. وهناك ما يمكن الاستغناء عنه اللي هو ايه؟ اللي هو قصده هنا ايه؟ الافعال الاختيارية، زي اكل الفاكهة مثلا وشرب العصير، دي امور يمكن الاستغناء عنها. هذه التي وقع فيها ايه؟ النزاع عند المعتزله. الافعال الاختياريه هنا المقصود بها ليس الافعال الاختياريه المقابله للاضطراريه، وانما المقصود بالافعال الاختياريه هنا هي الافعال التي تقابل الضروريه، وهما معا قسمان للافعال الاختياريه. واضح؟ مفهوم ولا؟ يعني لو جعلت الافعال قسمتها الى اضطراريه واختياريه، الاختياريه دي تنقسم الى ايه؟ الى ضروريه وغير ضروريه. الغير ضروريه دي اللي يمكن الاستغناء عنها، هي دي الافعال الاختياريه المقصوده هنا. نعم، لأن احنا الآن نحكي خلافا عند المعتزلة، أليس كذلك؟ هو الخلاف وقع في غير الضرورية، وغير واقع لا في الاضطرارية ولا في الضرورية. فأنت بتقول إن اختلفوا في الأفعال الاختيارية، فده يوهم كأن مثلا في نزاع بين المعتزلة في مثل الأكل والشرب الضروريين للحياة. فهل هناك نزاع في الأكل والشرب الضروريين للحياة؟ لا، مفيش نزاع، مع ان هما اختياري الاكل والشرب هذا اللي هو الضروري، او التنفس مثلا، ده اختياري ولا اضطراري؟ يعني التنفس مش ممكن يمتنع عن التنفس؟ هو ممكن تجد بعضهم يمثل بالتنفس في الاضطراري، بس التمثيل غير صحيح، لان هو المقصود بالاضطراري اللي هو ينتفي معه الاختيار، لكن التنفس ده ينتفي معه الاختيار ولا ممكن الواحد يمتنع عن التنفس؟ يبقى اختياري، بس بنقول اختياري ايه؟ ضروري. فانا عندي اختياري ضروري وغير ضروري، تمام؟ الافعال اما ان يكون العبد له فيها اختيار او لا، صح؟ اذا لم يكن له فيها اختيار يبقى ده ايه؟ اضطراري. طب واذا كان له في يعني في هذا الفعل اختيار، فإما أن يكون هذا الفعل لا يمكن الاستغناء عنه، وإما أن يكون الفعل يمكن الاستغناء عنه، صح؟ طيب الأفعال التي لا يمكن الاستغناء عنها زي إيه؟ أم قال لي زي التنفس، زي الأكل والشرب، بس مطلق أكل وشرب، ولا أكل ما تقوم به الحياة وشرب ما تقوم به الحياة، لا يمكن الاستغناء عنه؟ تمام. لكن القدر الزائد زي مثلا إيه؟ أكل الفاكهة، شرب العصير، شرب حتى الماء زائد عن القدر الذي تقوم به الحياة، ده ضروري ولا غير ضروري؟ يعني يمكن الاستغناء عنه ولا لا يمكن الاستغناء عنه؟ يمكن الاستغناء عنه، فده يمكن الاستغناء عنه، ده غير ضروري. هذا القسم اللي هو غير ضروري هو الذي سماه هنا البيضاوي الأفعال الاختيارية. تمام؟ طيب، يبقى الأفعال الاختيارية هنا، أما قال لي الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية، الأفعال الاختيارية هنا ليست المقابلة للاضطرارية، واضح؟ أما الأفعال الاختيارية المقابلة لإيه؟ هنشوف الشيخ علي هيقول ولا لا. الأفعال الاختيارية في هذا السياق ليست هي المقابلة للاضطرارية، وإنما المقابلة لإيه؟ للضرورية. وهما من أقسام إيه؟ الاختياري. يبقى الأفعال الاختيارية دي للأفعال غير الضرورية، اللذان هما إيه؟ الضرورية وغير الضرورية، قسمان من الاختياري، الاختياري اللي هو مقابل للاضطراري. تمام؟ طيب، إيه اللي خلانا قلنا هذا الكلام يا شيخ حسب الله؟ لأننا لما ذهبنا إلى المعتزلة اللي دلوقتي عمال يذكر الخلاف داخل الإطار المعتزلي، وجدنا أنهم لم يختلفوا في أن الأفعال الاضطرارية لا يتعلق بها حكم أصلا، وأيضا وجدنا المعتزلة لم يختلفوا في أن الأفعال الاختيارية الضرورية مباحة. هم اختلفوا في، اختلفوا في الأفعال الاختيارية غير الضرورية. يبقى هنا ده مقيد بقيدة، والأفعال الاختيارية لو أنت حطيت كلمة غير الضرورية يبقى من أوضح ما يكون معك. ولو أنت رحت عامل التقسيم بقى كده، رحت راسم شجرة وقلت والله إيه، أدي الأفعال تنقسم للاضطرارية واختيارية، والاختيارية نقسمها الضرورية وغير ضرورية، والنزاع في غير الضرورية. في آلة مرسمها لكم ولا واضحة؟ مش محتاجة رسم. تمام. طيب، ده كده الشيخ لما قال الاختيارية قلنا خلاص هو قصده بالاختيارية اللي هي غير ضرورية، يعني كأنه يعني وضح لنا الأمور بعض إيضاح لما قال اختيارية. لكن في نقطة كمان، إن هذه الاختيارية بقى إما أن يدرك العقل فيها مصلحة أو يدرك مفسدة أو لا يدرك مصلحة ولا مفسدة. كان المفروض تعترضوا عليه وتقولوا لا، طب إزاي الأفعال الاختيارية وقع فيها الخلاف عند المعتزلة عن مذهبهم كذا وكذا وكذا؟ نقول آه لا، ده داخل الأفعال الاختيارية غير الضرورية، نرجع نقسمها قسمة أخرى برضه، نقول إيه؟ إما أن يدرك العقل في هذه الأفعال مصلحة أو مفسدة أو لا يدرك فيها شيئا. طيب، إذا أدرك مصلحة أو مفسدة فأيضا اتفق المعتزلة على الحكم في هذه المسألة، لأنه إذا أدرك أن فيها مفسدة في الفعل يكون الفعل حراما، وإذا أدرك مفسدة في الترك يكون الفعل واجبا، إذا أدرك مفسدة في الترك يكون واجبا، وإذا أدرك مصلحة في الفعل يبقى مندوبا، واذا مصلحه في الترك يكون مكروه. طيب، اذا لم يدرك لا مصلحه ولا مفسده، هنا وقع الخلاف بين المعتزله. فقال فريق من المعتزله يكون الفعل عندئذ مباحا، واللي هم مين قال عليهم؟ البصريه وبعض الفقهاء. وفريق اخر من المعتزله قالوا ايه؟ تبقى محرمه هذه الافعال. وفريق ثالث قال يبقى ايه؟ الوقف، نتوقف. اذا اول حاجة عملها لي المصنف انه ذكر لي في الفرع ده خلاف داخل المعتزلة، خلاف في هذا الفرع داخل المعتزلة، ومع ان كتب الاصول التانية بتجيب لي خلاف المعتزلة مع الاشاعرة، وانت قلت فرعان على سبيل التنزل، فلم يظهر لنا وجه تفريع هذا الفرع الذي ذكرته على ما سبق. صح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انت قلت الافعال الاختيارية وسكت داخل الاطار المعتزلي، هذا النزاع. الحقيقة ان الافعال مقيدة بقيدين اللي هي المتنازع فيها. القيد الاول ايه؟ الا تكون ضرورية. صح، والقيد الثاني الا يدرك العقل فيها مفسدة او مصلحة. خلاص كده واضح. طيب، فبيقول لي بقى الافعال الاختياريه، خلاص عرفنا يا شيخ علي الافعال الاختياريه المقصود بها الافعال الاختياريه غير الضروريه التي لم يدرك العقل فيها مصلحه ولا مفسده. طيب، مباحه عند البصريه وبعض الفقهاء، ادي بقى يبقى دي فريق من الايه، من المعتزله، محرمه عند البغداديه وبعض الاماميه وابن ابي هريره، وتوقف الشيخ اللي هو ابو الحسن الاشعري والصيرفي. تمام. طيب الشيخ بيقول ايه؟ بيقول وتوقف الشيخ، هنا برضو في نقطه برضو مشكله. الشيخ بيقول لك عباره الماتن من اول قوله الفرع الثاني لحد تجويزه التكليف المحال عباره مليئه بالايه، بالمشاكل. تمام. فبيقول لي وتوقف الشيخ، الشيخ اللي هو مين؟ ابو الحسن الاشعري. طيب، هو فعلا منقول عن الشيخ ابو الحسن الاشعري الوقف، بس ما تفسير الوقف في كلام ابو الحسن الاشعري؟ معناه نفي الحكم قبل البعثه، وليس الوقف بمعنى التردد والحيره وعدم معرفه ايه، يا ترى هي فيها حكم ولا ما فيهاش، حكمها ايه. لا، لا، ما احنا هنبين دلوقتي واحنا عاملين رشاح للشيخ الاسنوي ايه السبب في النقل هذا، وحصل الخطا ازاي في نقل كتاب من كتاب، هنبين. لكن اللي نقل الوقف فسروه بايه؟ بنفي الحكم. ده ادي نقطه كمان، ان هو الشيخ بيقول ايه، قال ان هو ده راي الاشعري انه توقف ونقل على عن الرازي. شوفوا، فسره الامام بعدم الحكم، الامام اللي هو مين؟ الرازي. فسر ايه؟ فسر الوقف، فسر الوقف، الوقف بتاع مين؟ فسره بعدم الحكم. قال والاولى، ده اللي هو البيضاوي، ان يفسر بعدم العلم. ماشي، بعدم العلم. خلاص. فالشيخ كمان يؤخذ عليه انه ذكر او حشر كلام ابو الحسن الاشعري مع خلاف المعتزل، لان فعلا في خلاف عند المعتزل. قول الاول ايه؟ الاباحه. قول الثاني الحظر او الحرمه. القول الثالث الوقف. لكن المراد بالوقف عند المعتزله ايه؟ الحيره. الحيره ما نعرفش، عدم المعرفه، يعني عدم العلم بعين الحكم. وده شيء يعني ممكن يكون مقبول في على مذهب المعتزله. ليه؟ لان المعتزله قائلون بثبوت الاحكام قبل البعثه، فهم يجزمون ان لهذه الافعال ايه، حكما، لكنهم لا يعرفون عين هذا الحكم. يا ترى حكم الله في هذا المساله، هذه المساله ايه، الاباحه ولا الحرمه ولا ما نعرفش، هل هو الحظر ولا الإباحة. الشيخ البيضاوي عمل ايه؟ لم يذكر هذا الرأي الثالث للمعتزلة، وإنما ذكر محله وقف الأشعري. يعني بدل ما يذكر وقف المعتزلة اللي هو عدم المعرفة، ذكر وقف الأشعري الذي هو ايه؟ عدم الحكم. فذكر الرأي الثالث، فذكر الوقف وقف الأشعري وجعله رأيا ثالثا، وهو عمال يذكر خلاف المعتزلة. فاحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالضبط. يعني احنا دلوقتي المفروض كنت تجيب لنا خلاف الأشعرة مع المعتزلة، جبت لنا خلاف المعتزلة مع بعض، ثم لم تذكر قيود الأفعال الاختيارية التي وقع فيها النزاع بين المعتزلة، ثم ذكرت الوقف اللي هو المتعلق بالشيخ الأشعري وليس الوقف الخاص بالمعتزلة، وجعلت وقف الأشعري رأيا ثالثا، مع أن الرأي الثالث هو الوقف فعلا بس الوقف بتاع المعتزلة. فوقف الأشعري يخالف وقف المعتزلة. طب هيخالف وقف المعتزلة ازاي؟ هيخالف وقف المعتزلة من وجهين. الوجه الاول ان الاشعري قائل بالوقف في جميع الافعال، مش في الافعال الاختيارية ولا حاجة، بس مش الافعال الاختيارية اللي هي غير الضرورية التي لم يدرك العقل فيها حسنا ولا قبحا. هما قايل بالوقف فين؟ في جميع الافعال، صح؟ مش ده مذهب الاشعرة؟ طيب، وايضا الوقف عند الاشعري معناه عدم الحكم، ومعناه عند المعتزلة عدم العلم بالحكم. تمام، يبقى كده في فرق بين وقف الاشعري ووقف المعتزلة. طيب، يقول لي وفسره الامام اللي هو الإمام الرازي بعدم الحكم، ألوى الأولى أن يفسر بعدم العلم. طيب، هذه العبارة اللي هي عبارة وفسره الإمام بعدم الحكم دي سيأتي معنا كما سيذكر الشيخ الإسنوي، إن هذه العبارة عبارة الشيخ البيضاوي وفسره الإمام بعدم الحكم، هذه العبارة اشتملت على خطأين اللي هو ايه؟ وفسره الامام بعدم الحكم الامام الرازي. خطأ في النقل عن الامام الرازي، لان لما رجعنا للرازي في المحصول انا عبرته بخلاف ذلك. اللهم الا ان يكون البيضاوي قد نقل هذا الرأي عن الرازي في من كتاب اخر لم يقع بين ايدينا، يبقى ايه؟ يبقى خطأ في النقل من المحصول يعني، وغلط او خطأ في التفسير. خلاص، وقف الأشعري كده مش تفسير يعني نقل الشيخ البيضاوي. هو دلوقتي البيضاوي بيقول وفسره الإمام بعدم الحكم، فهو دلوقتي نقل عن الإمام الرازي أنه فسر وتوقف الأشعري بأنه عدم الحكم. فاحنا فعلا مقصود الأشعري، مقصود أول حاجة الأشعري في توقفه عدم الحكم. يعني التفسير ده صحيح، لكن الخطأ هو نقله عن الرازي. احنا هنقوله، فانا بقول ان هو لا، ما هو الشيخ رجع قال والاولى ان يفسر بعدم العلم، بيقول وفسره الامام بعدم الحكم والاولى ان يفسر بعدم العلم. والاولى ان يفسر بعدم العلم ده من كلام البيضاوي. كلام البيضاوي فهو بنقول ان هو ان الشيخ البيضاوي اخطأ في ايه؟ في النقل عن الامام، اخطأ اللي هو الامام الرازي يعني، واخطأ في تفسير ايه؟ تفسير كلام كلام الشيخ الاشعري لما قال والاولى ان يفسر بعدم العلم. طيب، بالنسبه لخطأ النقل، لو انتوا قلبتوا الصفحات هتلاقي الشيخ الاسناوي ناقل كلام الايه؟ كلام الرازي، هنقراه ان شاء الله. اما خطأ النقل فالمصنف نقل عن الامام ان هو فسر توقف الاشعري بعدم الحكم، مع ان عبارة الامام بخلاف ذلك. لو انا رحت شوية قدام هلاقي عبارة الرازي، وطبعا هنرجع نقراها تاني، بس احنا عايزين ان كنا نقرا المتن كده قراءة مستقلة. شوفوا صفحة 288 عندي، بيقول وفسره الامام بعدم الحكم. فاما قوله وفسره الامام بعدم الحكم فممنوع، فان عبارته في اول هذه المسألة، حط نقطتين فوق بعض، هذه كلام الرازي، ثم هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم، وتارة بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر. هذه عبارته، هذا كلام الإسنوي، وليس فيها هنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها. يعني الشيخ الرازي نقل العبارة وقال إن عبارة أبو الحسن، وقال إن ممكن الوقف يفسرها، يعني قال عبارة محتملة، قال إن قال الوقف ممكن يفسر بأنه لا حكم، وفي هذه الحالة لا يكون وقفا بل يكون إيه؟ أنت بتنام يا شيخ خفاني؟ ها؟ شكلك بتنام. بل يكون قطعا بعدم الحكم، وممكن يفسر بأن لا ندري هل هناك حكم أم لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري هل هو إباحة أو حظر أو إيه أو إيه الحكم بالضبط يعني. فدي عبارة الرازي، فهل عبارة الرازي فيها تفسير ولا ده مجرد حكاية أو يعني مجرد تعداد وذكر الاحتمالات فقط؟ ماشي، هو دلوقتي يقول وفسره الإمام بعدم الحكم، الرازي كده فسره بعدم الحكم ولا مجرد نقل كلام الوقف أبو الحسن في الوقف والاحتمالات فقط؟ معايا يا شيخ حسب الله؟ فهل عبارة الرازي فيها تفسير؟ ماشي، احنا بنقول لما جمع مش في ايدين. ثم انه في اخر المسألة اللي هو الرازي اختار تفسيره بعدم العلم مش بعدم الحكم. طب نقول وفسره الامام بعدم الحكم، يبقى هو دلوقتي اخطأ في النقل عنه واخطأ في ايه؟ في التفسير. لا أخطأ في التفسير ليه؟ لأن الشيخ اللي هو البيضاوي قال والأولى أن يفسر بعدم العلم، فلم يرتضي تفسير التوقف بعدم الحكم، وقال الأولى أن يفسر بعدم العلم. طبعا احنا قلنا ليه خطأ، لأن معنى أنه يفسر بعدم العلم ده يقتضي أن للأفعال حكما عند الأشعري، وده خلاف مذهبه، عشان ما قال لي الأولى أن يفسر بعدم العلم، مش هذا يقتضي أن الأحكام أن الأفعال لها حكم عند الأشعار قبل الشرع؟ لكننا لا نعلم هذا الحكم بعينه، وهل هو إباحة ولا حظر ولا خلاف، وهذا غير صحيح لأنه يخالف إيه المذهب الأشعري. يعني ينبغي أن أنت لما تيجي تفسر وعندك احتمالات تعين أي الاحتمالات، المتفق مع قاعدة المتكلم ولا الذي ينقض قاعدة المتكلم؟ لكن هو الأشعري بيقول أنا لا أعلم لا حكم أم ليس لا حكم، ولا الأشعري قاطع بأنه لا حكم لها قبل البعثة؟ قاطع. طيب ما احنا عشان كده بنقول إن هو لما بيقول الأولى أن يفسر بعدم العلم، بنقول له لا، أنا دلوقتي الإمام قال إن عدم إن التوقف يحتمل احتمالات، صح؟ لو أنا عايز أعين أحد هذه الاحتمالات كيف أعينها؟ بما يتفق مع مذهب صاحب الكلام اللي هو الأشعري، ولا بما ينقض قاعدته ومذهبه؟ بما يتفق. فأي الاحتمالات هو الأولى؟ لما أجي أقول توقف الأشعري وأن الوقف ده يحتمل عدم العلم بالحكم أو عدم الحكم أو ذكر لي إيه عدم الحكم، ولا أولى ندري هل هناك حكم أو لا، أو هناك حكم ولا نعلم عينه هل هو إباحة أو حظر. هذه عندي احتمالات ثلاثة، أي الاحتمالات هو الأولى؟ عدم الحكم، ده المتفق مع مذهب الإيه؟ الأشعري. ممكن كل هذا الأمر يزول بالنسبة للشيخ أبو الحسن الأشعري والأشعري آخر معتزلي؟ لا، أشعري آخر معتزلي؟ كل الكلام يعني مش هو ما برحش هنا بتقول الاشعري، هو قال اقوال الشيخ واختلافهم في الشيخ لا، وبعدين هو خلاص ما هو لا، هو واضح ان هو ابو الحسن قال وفسره الامام بعدم الحكم، فالامام بيتكلم على الرازي. الكلام ده الكلام الاول خالص بتاع اللي هو قسم المعتزله المختلفين، والرازي ذكر ثلاث اوجه، الوجه الثاني قال الاشعري قد كذا، فهذه لا، هو قال وقال الشيخ. طيب زي ما يقولش الشيخ بقى، ما هو بيقوله، ما هو يا مولانا كمل بس، بيقوله فسره الإمام بعدم الحكم، فالرازي بيفسر كلام مين؟ هو نقل كلام أبو الحسن الرازي، فبيفسره. فانت هتقول ما يكونش الاشعري، طب وبين الكلام الرازي ليه؟ لا لا لا، هو احنا حتى الفكره ما بنقولش ان هو ما بنجزمش بتخطئه البيضاوي، احنا بنقول اخطا في النقل. حتى انا قيدت كلامي وقلت لك اخطا في النقل عن الرازي مثلا في كتاب المحصول، لكن لعله نقل هذا الكلام من كتاب اخر للرازي لم يصل الينا، احتمال يعني. انا لكن احنا بنتعامل في النهايه في الكتب اللي امامنا، الكتب اللي امامنا واضح ان في خطا في النقل من الشيخ البيضاوي، بس لان البيضاوي ده امام كبير فلعله نقل من كتاب اخر، وده احتمال لان في كتب للرازي لم تصل الينا. انا بتكلم على بدايه الحديث خالص، يعني حتى قلت في اختلاف بين المعتزله، مين اللي كان بيقول ان في اختلاف بين المعتزله في ثلاث اوجه؟ لا ده الخلاف داخل المعتزله معروف يعني، نقلوا البيضاوي وغيره. هو دلوقتي الشيخ بيقول ايه؟ الفرع الثاني افعال اختياريه قبل البعثه، مباحة عند البصرية، محرمة عند البغدادية، وتوقف الشيخ. فأنت أنت لما قلت قلت البصرية والبغدادية، يبقى أنت ذكرت لنا إيه؟ الخلاف داخل المذهب المعتزلي. طيب الوقف الثالث ده موجود عند المعتزلة فعلا، بس بمعنى عدم العلم أو التردد. فهو ذكر إيه؟ ذكر كلام الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري، الوقف بتاعه. ولعله بقى يكون ما هو نفس كلام البيضاوي بيقول وفسره الامام بعدم الحكم، هو نفس البيضاوي نقل كلام الرازي اللي هو طيب عشان كده عمالين نقول ايه؟ ان كلامه اشتمل على خطا في النقل وغلط في التفسير. طيب ممكن بالتلقي يعني؟ لا مش لازم، ممكن يكون بالتلقي، احتمال قائم. بس هي القضيه ان راي ابو الحسن مشهور وموجود في كل الكتب، وكذلك راي الرازي مش بس البيضاوي اللي بينقله، البيضاوي وغيره يعني. انا فتحت جامع الجوامع وغيره، فلو يعني لو كان هذا الكلام الذي نقله البيضاوي عن الرازي قال به الرازي في احد كتبه، لنقله غير البيضاوي يعني، بعيد ان ينفرد البيضاوي بنقل عن الرازي، ولا ده احتمال قريب واحتمال قائم يعني؟ هل هو احتمال قوي ولا احتمال ضعيف ولا متوسط؟ لا مش جدا. لا ليه؟ بلاش جدا يعني. طيب لكن من معرفة مذهب أبو الحسن الأشعري يتعين علينا أن نفسر الوقف بإيه؟ يتعين صح؟ يبقى يتعين أن نفسر الحكم، أن نفسر الوقف بعدم الحكم، أي انتفاء الحكم قبل البعثة. الإشكال اللي أورده على نفسه بيقول لأن الحكم قديم عنده، أدي بقى اللي خلاه إيه؟ ليه الشيخ البيضاوي فسره بعدم العلم؟ قال لأن الحكم قديم عنده، ومعنى الحكم قديم يعني في حكم قبل البعث. يعني ايه اللي خلى الشيخ البيضاوي اختار ان يفسر الوقف بعدم العلم وليس بعدم الحكم؟ الحكم قديم يعني ان هناك حكما، فما ينفعش افسره بعدم الحكم. فقلنا له طب ما يمكن، وبرضه هو كأنه استشعر سؤال، بيقول ايه؟ ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. فلما هو قال كده كأنه استشعر سؤال، قال طب ما ممكن واحد يعترض ويقول لي ايه؟ طب ما يمكن هو الحكم قديم، لكن لم يتعلق الا بعد البعثة صح؟ فالشيخ البيضاوي قال ايه؟ قال لا، ولا يتوقف تعلقه على البعثة، يعني ممكن يتعلق قبل البعثة. قال لي أن أبو الحسن الأشعري بمذهبه جواز التكليف بالمحال. طبعا يعني أنت مستغرب هيتعلق بالبعثة ازاي، قبل البعثة ازاي صح؟ ولا مش مستغرب؟ ليه؟ يبقى انت لو مش مستغرب تبقى مش فاهم المساله. عليك مستغرب كده. ما هو المكلف هيعرف ازاي بالحكم؟ لا دلوقتي لما بتكلم على الحكم، حكم ما هو بيقول تعلق، هيعرفه ازاي المكلف؟ ما احنا ماشيين على قاعده ابو الحسن انه مش هيعرف الا عن طريق الشرع. ده هو الشيخ دلوقتي البيضاوي شاف الخلاف في تفسير الوقف بتاع الاشعري. فاحنا قلنا الوقف هنا معناه عدم الحكم، هو بيقول لي لا عدم العلم. طب ليه اللي خلاه؟ قال لي لان الحكم قديم عنده، فلا يصح ان يفسر بعدم الحكم، لان عدم الحكم يعني فيش حكم، والحكم عنده قديم. ما هو التعلق، ما عايزين العبارات بس العلميه، ما ده اللي احنا بنقوله. ان هو دلوقتي ايه، هو الشيخ البيضاوي بيقول لا احنا ما ينفعش نفسره بعدم الحكم، يعني ما فيش حكم، لا يوجد حكم، لانه بالفعل في حكم، حكم وحكم قديم عند الاشعري، صح؟ فقال طيب استشعر ايه سؤال، قال طب ممكن بعض الناس تعترض عليا وتقول ايه؟ انه لم يتعلق الا بالبعثه، اللي هو انت بتقول ما فيش فاعل ولا العبارات بتاعتك. لا، ان هو لم يتعلق الا بالبعثه، حكم قديم لكنه لم يتعلق بالمكلف الا بالبعثه، خلاص. فهو الشيخ قال لا، ولا يتوقف تعلقه على البعثه، بل هو متعلق بالمكلف بالفعل قبل البعثه. فهتقول طب ما هو لا يعلم الخطاب، صح؟ قال طب ما فيش مشكله، ما هو الشيخ اجاز التكليف بما لا يطاق او بالتكليف بالمحال زي ما هيجي معانا. وده تكليف بقول لك ده تكليف بالمحض. الله يفتح عليك. تمام. الشيخ قال ان الايه، انه يفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده، واستشعر سؤالا فاجاب عنه قال ولا يتوقف تعلقه على البعثه لتجويز التكليف بالمحال. نقول له بس في بقى مشكله تعترضك عن الشيخ البيضاوي ده في مشكلتين مش مشكله واحده. المشكله الاولى ان الاشعري قد جوز التكليف بالمحال فقط، مجرد تجويز، لكنه هل قال بوقوعي ولا قال بانه غير واقع؟ انت كده جعلته واقع، صح؟ كده الشيخ البيضاوي جعله واقعا ولا لا؟ دي نمره واحد. نمره اثنين زي ما الشيخ فارس قال ان هذا ليس من قبيل التكليف بالمحال، ولكنه من قبيل تكليف المحال اللي هو تكليف الغافل. فهو دلوقتي ان هو يتعلق به ولا يعلمه، صح؟ لان مفيش خطاب شرعي. يبقى ده تكليف بالمحال ولا تكليف المحال؟ تكليف بالمحال. ايه؟ قلت ايه؟ دي محال يعني. تكليف المحال. ده تكليف المحال ولا تكليف بالمحال؟ لا مش بالمحال. دلوقتي المخاطب لا يعلم. مش ده من قبيل تكليف الغافل؟ طيب سياتي الكلام على الفرق بين التكليف المحال وتكليف المحال. تكليف المحال ده مش غير واقع وغير جائز ايضا. احنا ذكرناها قبل كده من حضرتك عند من؟ عند الاشعري. ما كنتش حاضر معانا لما اتكلمنا عن الفرق بين تكليف المحال وتكليف المحال؟ ما حضرتش معانا؟ طيب هو سياتي التفريق ان شاء الله بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. هو الشيخ حتى قال ايه في صفحه 290، قال وستعرف الفرق بينهما في تكليف الغافل. تكليف المحال بيكون الخلل فيه ايه؟ راجعا الى المكلف نفسه زي تكليف الغافل. والتكليف بالمحال بيكون الخلل فيه راجعا الى المكلف به، كان يكلف مثلا البالغ العاقل بحمل ايه؟ الجبل مثلا. تكليف المحال يكون الخلل فيه راجعا الى المكلف نفسه كتكليف الغافل ومن لا يفهم الخطاب ونحو ذلك. تكليف الغافل يعني هنتكلف عليه. يكون الخلل فيه راجعا الى المكلف نفسه، الى نفس المكلف كتكليف الغافل. اما نوصل للموضوع. نعم اتفضلي بس ولا شويه. أما التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعا إلى إيه؟ إلى المكلف به. زي إيه يا شيخ حسب الله؟ تكليف المحال أنا عندي الغافل هو اللي بيكلف، لكن هنا أجي على بالغ عاقل مكلف تمام، وأمره مثلا بإيه؟ بأن يحمل جبلا عظيما. يبقى ده التكليف بالمحال. فاللي ذكره هنا الشيخ قال لي لتجويزه التكليف بالمحال، ده بقى من قبيل تكليف بالمحال ولا من قبيل تكليف المحال؟ ده من قبيل. يبقى لا نسلم أن هذا من قبيل التكليف بالمحال، وإنما هو من قبيل تكليف المحال. وعلى فرض أنه تكليف بالمحال فإن الأشعرية قد جوزه فقط، وأنت قد جعلته واقعا، فأين هذا من هذا؟ الأشعري صرح بعدم وقوعه. أيوة يا سيدنا، هيجي معنا كل الكلام. طيب، لكن لو إحنا فسرنا الوقف بعدم الحكم، يعني أي انتفاء الحكم قبل البعثة، ايه الاشكال اللي ممكن يعني يرد علينا؟ اللي هو اللي قاله الشيخ البيضاوي ان الحكم قديم عند الاشعري، مش كده؟ فكيف ينفى؟ ازاي؟ فقلنا والله ده المنفي هو الحكم الايه، شرحناها كذا مرة، الحكم الاصولي لا الحكم الكلامي. والحكم الكلامي ايه؟ قديم. والحكم الاصولي حادث، لانه قد اخذ فيه قيد ايه؟ تعلق التنجيز الحادث. تمام. طيب، يعني الحكم الاصولي وان كان هو الخطاب كما في الكلامي، الا انه مقيد بالتعلق التنجيزي الحادث كما تقدم الكلام في دروس سابقة. طيب، يبقى عبارة المصنف من أول قوله وتوقف الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري فيها جملة أمور غير صحيحة. إيه هي الأمور بقى؟ نعدها مع بعض. أول حاجة أنه ذكر توقف الشيخ مع أقوال المعتزلة، تمام؟ وطبعا توقف الشيخ غير الوقف المنقول عن المعتزلة. الأمر الثاني أنه نقل عن الإمام أنه فسر التوقف بعدم الحكم، والحقيقة أن الإمام لم يفسر التوقف بعدم الحكم، ولكنه ذكر احتمالات ولم يعين أحد هذه الاحتمالات، ولما مل في الآخر ثالثها أنه لم يرتضي هذا التفسير. الأمر الرابع أنه ارتضى التفسير بعدم العلم. خامس الأشياء أن قال أن التعلق لا يتوقف عند على البعث عند الشيخ الأشعري لتجويزه التكليف بالمحال. فدي كلها ملاحظات على عبارة الشيخ البيضاوي، وعندنا ملاحظات أخرى من أول قوله الفرع الثاني. تمام. طيب، احنا كل ده كنا عاملين نقرأ في متن البيضاوي، نعيد بقى الكلمتين دول من الأول. الوقت اللي حضرت معانا أول مرة هنشرح في التحسين والتقبيح، وتكلمنا في المحاضرات السابقة على مسألة التحسين والتقبيح، وبينا أن فيها كم رأي؟ رأيان. لا، على التحقيق إيه؟ أن فيها رأيين. رأي الأشاعرة ومن وافقهم، ورأي المعتزلة ومن وافقهم. خلاص. رأي الأشاعرة ومن وافقهم أن التحسين والتقبيح إيه؟ رأي الأشاعرة ومن وافقهم أن التحسين والتقبيح إيه؟ شرعيان. ورأي المعتزلة ومن وافقهم أن التحسين والتقبيح عقليا. قلنا أن محل النزاع فيه قلنا أن الحسن والقبح يطلق بثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول ملائمة الطبع ومنافرته، والإطلاق الثاني صفة كمال وصفة نقص. قلنا أن الإطلاق الأول والثاني وقع الاتفاق بين جميع أهل العلم على أن العقل يدرك فيهما حسنا وقبحا، تمام؟ أمال الخلاف فين؟ الخلاف في الإطلاق الثالث اللي هو الحسن والقبح بمعنى إيه؟ الثواب والعقاب. طيب قلنا أن بعض الناس ممكن يقرأ رأيا مثلا للماتريدية، رأي لغير الماتريدية، أنهم قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبح إلا أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا من جهة الشرع. قلنا أن المصنف في الحقيقة أعرض عن ذكر هذا الرأي لأن هذا الرأي لا يخرج عن رأي الأشاعرة، لأن طالما أنت قلت أن لا يعلم الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع فأنت موافق للأشاعرة. وأما الحسن والقبح الذي أدركه العقل فهو في الحقيقة إما صفة كمال وصفة نقص أو ملائمة الطبع والمنافرة. خلاص. طيب ثم ذكر الشيخ دليلا على هذا اللي هو ذكره من كتاب المصباح اللي هو قال ان افعال العباد فاكرين منحصرة بين الاضطرار والاتفاق. قلنا ان هذا الحصر غير صحيح وان في قسم ثالث اللي هو الاختيارية، وقلنا ان هذا الدليل الذي ذكره دليل باطل لكن لا يلزم من بطلان الدليل المعين بطلان المدلول. ثم ذكر فرعين على سبيل التنزل، الفرع الاول شكر المنعم انتهينا منه، والفرع الثاني اللي هو ايه اللي احنا فيه النهاردة اللي هو الافعال الاختيارية. خلاص. فماذا قال الشيخ؟ نقرأ بقى مرة تانية. قال الفرع الثاني اللي هو من الفرعين اللذين ذكرهما على سبيل التنزل، قال الافعال الاختيارية قبل البعثة. يا شيخ ياسين ده بيجيبش كتاب يطلبه منتظم معنا. طيب الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء. البصرية دول مين؟ فريق من المعتزلة. ومحرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة. البغدادية برضو فريق من المعتزلة، ابن أبي هريرة من الشافعية، تمام؟ مش ابن أبي هريرة من الشافعية صح؟ لا يعني ما فيش دي علماء وعندهم حرية فكرية، ما فيش بقى اللي موجود دلوقتي اصلا هو كده يا اما تخرج عن الحريه فكريه صح ولا يا راجل يا شيخ حسب الله. انت لما تشوف التاريخ يعني في تاريخ المسلمين في فتراته الزاهيه مش في فترات اللي هي الانزلاق بالذات المتاخرين يعني من اول كده القرن العاشر والتاسع والثامن وانت جاي تلاقي قبل كده كان في حريه، حتى ان هم سمحوا مش للمعتزله وبس، ده سمحوا للمعتزله وسمحوا للفلاسفه، بل انت قول ازاي كان واحد زي ابن الرواندي وده ما يعني تهم بالزندقه كان ازاي بيعايش وسايبينه يالف كتب وكده. طبعا مش موافقين على كده يعني، بس انا بقول يعني كان في حريات يعني. طيب اللي بيقول لي بقى الراي الثالث، وتوقف الشيخ والصيرفي. الشيخ اللي هو مين؟ ابو الحسن الاشعري. وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. قلنا إن عبارة الشيخ من أول الفرع الثاني لحد آخر كلمة قلناها مليانة مشاكل. أول مشكلة قال لي طالما أنت دلوقتي عمال تحكي خلاف المعتزلة، أول مشكلة إنه قال لي الأفعال الاختيارية قبل البعث. عبارة الأفعال الاختيارية دي توهم إيه؟ توهم ان النزاع قد وقع في الافعال الاختياريه اللي هي المقابل الاضطراريه. ادي نمره واحد. قلنا طب ما فيش مشكله يعني الشيخ قال كده اعتمادا على ان يعني معروف ان الافعال الاختياريه المقابل الضروريه، لكن في مشكله اخرى ان المعتزله الذي تحكي خلافهم الحقيقه ان الخلاف لم يقع بينهم في مطلق الافعال الاختياريه وانما في الافعال الاختياريه التي لم يدرك فيها العقل حسنا ولا قبحا. خلاص. يبقى ما قال لي الافعال الاختياريه هو بيحكي الخلاف داخل الاطار المعتزلي. فما قال لي الافعال الاختياريه انا عندي الافعال بتنقسم الى افعال اضطراريه وافعال اختياريه. افعال اضطراريه يعني ليس فيها اختيار زي الملجا والمكره ونحو ذلك. عند طالما انت بتحكي الخلاف عند المعتزلة، هذه الأفعال عند المعتزلة هم متفقون على أنه لا حكم يتعلق بهذه الأفعال هي الاضطرارية. خلاص، الأفعال الاختيارية تقسم لقسمين، ضرورية وغير ضرورية. ضرورية يعني إيه؟ يعني لا يمكن الاستغناء عنها، زي التنفس، زي الأكل والشرب الضروريين لحياة الإنسان، مش مطلق أكل وشرب. تمام؟ طيب، الأفعال الضرورية بهذا المعنى عند المعتزلة أيضا إيه؟ مباح. طب غير الضرورية، غير الضرورية إما أن يدرك العقل فيها حسنا وقبحا أو لا يدرك العقل فيها حسنا وقبحا. طب إذا أدرك حسنا وقبحا خلاص الحكم معروف عند المعتزلة. طب وإذا لم يدرك وقع الخلاف، فقال فريق بالإباحة، وقال فريق بالحرمة، وقال فريق بالوقف. والوقف عند المعتزلة هنا معناه الحيرة وعدم الايه، عدم العلم بالحكم. فمي يقول لي الافعال الاختياريه، يبقى انا بعرف كويس جدا الافعال الاختياريه اي بين قوسين غير الضروريه، وهي مقيده بقيد الا يدرك العقل فيها ايه، حسنا ولا قبحا. يبقى الافعال دي مقيده بقيدين، الا تكون ضروريه والا يدرك العقل فيها ايه، حسنا ولا قبحا. خلاص، الراي الاول عند المعتزله الاباحه، الراي الثاني عند المعتزله التحريم، الراي الثالث التوقف. لكن عندي بقى مشكله ان الشيخ البيضاوي حشر رأي الأشعري في وسط خلاف المعتزلة، مع أن هناك خلافا بين وقف الأشعري ووقف المعتزلة. إيه الخلاف؟ من وجهين. أولا أن الأشعري وقفه في جميع الأفعال وليس في بعض الأفعال. طيب، والوجه الثاني قبل البعث، كلامنا كله قبل البعث، خلاص احنا قايلين قبل البعث. والوجه الثاني ان وقف الاشعري معناه عدم الحكم، ووقف المعتزلي معناه عدم العلم بالحكم. تمام، فقال لي وتوقف الشيخ والصيرفي، وقلنا ايه هذا الكلام، وفسره الامام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم. قلنا هذه الجملة أيضا اشتملت على خطأ في النقل وغلط في التفسير. أما الخطأ في النقل فالحقيقة أن الإمام الرازي لم يعني يذكر أو لم يقل هذا الذي نقله الشيخ البيضاوي بحذافيره، وإنما الشيخ الرازي ماذا صنع؟ الشيخ الرازي ذكر عبارة الوقف وذكر الاحتمالات فيها ولم يعين أحد هذه الاحتمالات. قال والله ده الوقف ده ممكن يفسر بعدم الحب، وممكن يفسر بعدم العلم، وممكن يفسر بأن لا ندري هل هناك حكم أو لا، عدم الحب أو لا ندري هل هناك حكم أو لا، أو هناك حكم إلا أن لا ندري عينه هل هو الإباحة ولا الحظر. فهو ذكر الاحتمالات ولم يعين شيئا. وبعدين أخطأ في التفسير، إن هو فسر الشيخ البيضاوي فسر كلام أبو الحسن بعدم العلم. والحقيقة نحن قلنا إيه، أنه ينبغي عند تعيين أحد الاحتمالات أن نعين أحد الاحتمالات الذي يتفق مع مذهب صاحب الكلام لا مع ما ينقض مذهبه. فإحنا عارفين أن أبو الحسن الأشعري يقول أنه لا حكم قبل البعثة، فلما يجي يقول أن ينقل عنه الوقف يبقى ينبغي أن يفسر الوقف بما يتفق مع مذهبه. فإذا قلنا أن الوقف يحتمل عدم الحكم، أو أن لا ندري أن هناك حكم أو لا، أو هناك حكم لكن لا ندري عينه، يبقى ينبغي الحمل على الإيه؟ على الاحتمال الأول قطعا، لأنه هو المتفق مع مذهب صاحب الكلام، يبقى عدم الحكم. ما الذي ألجأ البيضاوي إلى هذا الصنيع؟ الذي ألجأه إلى هذا قال لأن الحكم قديم عنده الأشعري، وطالما الحكم قديم يبقى لا يصح أن يفسر الوقف بعدم الحكم. يعني هو برضو حاول أن يفسر تفسيرا يتفق مع مذهب الأشعري من وجهة نظره، وكأنه استشعر أنه قد يرد عليه سؤال، ألا وهو لما لا يقال إن الحكم قديم والتعلق غير متوقف، وأن الحكم قديم، وأن التعلق هو الحادث، وأن التعلق هذا لا يكون إلا بعد البعثة. فأجاب عنه قال هذا إيه؟ يجاب عنه بأن الأشعري أجاز التكليف بالمحال، فليس هناك يعني من إحالة أو من صعوبة، أو ليس هناك ما يمنع من جعل الوقف بمعنى عدم العلم بالحكم، ويكون الحكم متعلقا قبل البعثة ولا يعلمه المخاطب، مفيش مشكلة، لأن الأشعري قد إيه جوز التكليف بالمحال، فليكن هذا من قبيل التكليف بالمحال. فقلنا لا، في مشكلة بقى. إيه المشكلة؟ أولا إن هذا ليس من قبيل التكليف بالمحال، بل هو من قبيل تكليف المحال، لأن التكليف بالمحال يكون عندي المكلف لا خلل فيه، ليس هناك خلل راجع إلى المكلف، وإنما الخلل في المكلف به، يعني أجعل المكلف اللي هو البالغ العاقل وأمره مثلا بحمر الصخرات العظيمة، هنا ما فيش خلل في المكلف، وما الخلل فين؟ في المكلف به. أما تكليف المحال فيكون الخلل فيه راجعا إلى نفس المكلف كتكليف الغافل. وهنا لما يكون المكلف قد تعلق به الخطاب وهو لا يعلم، وقول إن هو متوجه إلى هذا الخطاب، أو إن مش متوجه إلى هذا الخطاب، وقول إن هناك حكم قد تعلق به، يبقى ده من قبيل وهو لا يعلم به، يبقى ده من قبيل تكليف المحال ولا بالمحال، يعني الخلل هنا راجع إلى المكلف به ولا إلى نفس المكلف؟ نفس المكلف، لأنه من قبيل تكليف الغافل لا يعلم، يبقى نمنع أن يكون هذا من قبيل التكليف بالمحال. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، على التسليم بأنه تكليف بالمحال، وتسليم ده لا يصح أصلا، فإن الأشعري قد جوز وقوعه، ولم يقل بوقوعه، فإن الأشعري قد جوزه ولم يقل بوقوعه، يعني خلاصة كلام الأشعري، قال جائز غير واقع، جائز عقلا يعني لكن غير واقع، جائز ليه؟ قال والله الاختبار والابتلاء هل سيأخذ في المقدمات ولا لا، يعني الشرع قال له ايه؟ قال له مثلا روح زق الجبل ده، فهو قال لك جائز ليه؟ قال ممكن يأخذ في المقدمات ويحاول كده يزقه وما تزقش يبقى عمل اللي عليه، يبقى أخذ في المقدمات يعني، ومع ذلك هو غير واقع، بس هو جوزه، هنتكلم عليها بقى لما نوصل لها يعني. كويس؟ لكنه غير واقع. لكن كلام الشيخ البيضاوي أنت بكلامك هذا قد جعلته واقعا عند الأشعري، وده غير صحيح، ولم يقل بوقوعه وقال بجوازه فقط. يبقى اشتملت هذه الكلمات أو هذه الجمل على عدد من الملاحظات، من أول قوله قال الفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية إلى آخر قوله لتجويز التكليف بالمحال. يبقى احنا كده قرينا المتن وكده حاجة كويسة خالص. إن شاء الله غدا إن أحيانا الله وأحياكم يبقى إيه نبتدي نقرأ كلام الشيخ الإثناوي، ثم نرجع ونعيد كلام الماتن، والله تعالى أعلى وأعلم. بس عشان ما تخلصش تقول إيه بقى حركة فروة بقى حوالي 8 مرات.